بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هنا خاتمة في الحاشية كالتتميم لمسألة المصادر، قال خاتمة، وهذه قد أخذت في اللامية يعني أوسع مما هنا. قال خاتمة يصاغ من الثلاثي مفعل بفتح العين للزمان والمكان والحدث إذا اعتلت لامه مطلقا أو صحت ولم تكسر عين مضارعه كمقتل ومذهب، فإن صحت مع كسر العين كيضرب فتحت في المصدر وكسرت في الزمان والمكان ولا فرق في صحيح اللام بتفصيله المذكور بين كونه واوي الفاء كوعد أو لا عند طي، وأما غيرهم فيكسرون واويها للثلاثي مطلقا كسرت عين مضارع أو لا عند أكثر العرب، وأما من غير الثلاثي فالمصدر والزمان والمكان بزنة اسم المفعول، وهذا في اللامية موجود. نأخذ أبنية اسم الفاعلين والمفعولين ثم نعود ونلخص سريعا أبنية المصدر وأبنية اسماء الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها، أي باسماء الفاعلين. قال: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل. انظر الآن، هذه الأبنية كلها مبنية على فهم زينة الفعل الثلاثي وما زاد عليه كما سيأتي، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما، نحو ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب، وغذى فهو غاذ. قال: قوله كغذا بمعجمتين يستعمل لازما كغذا الماء، كغذا الماء أي سال، ومتعديا كغذوت الصبي باللبن أي ربيته، وكلاهما صحيح. فضارب من ضرب متعد، وذاهب من ذهب لازم. ولما كان غذا على ما ذكر في الحاشية يصلح للازم والمتعدي اقتصر عليه كفاعل صغ اسم كفاعل، يعني صيغة فاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. إذا غذا أي إذا جعل فعل، ففعل المتعدي، واللازم قياس اسم الفاعل منه فاعل، واضح. فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما، فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل، نحو ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم. هذه أمثلة على لفعل. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا، وهذا هو المراد بقوله. إذن البيت الأول شمل هو هنا استثناء كما سيأتي. إن كان الفعل على فعل، فإن كان متعديا فقياس اسم فاعله على فاعل إن كان لازما سيأتي ما قياسه، وكذلك فعل. قال رحمه الله: وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا، بل قياسه فعل. وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري. قال الشارح: أي إتيان اسم الفاعل من وزن إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين، كقولهم حمض فهو حامض. وفي فعل بكسر العين غير متعد نحو أمن فهو آمن، وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة فهي عاقر. بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين نحو نظر فهو نظر. عندك نظرة، وإيش الفرق؟ اسم الفاعل والفعل، فلماذا جاء بالفعل وجاء باسم الفاعل وهو نفس قال نظر فهو نظر، سيقول على نحو نظر ويمشي فعل ونظر اسم. نظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان. أو على أفعل نحو سود فهو أسود، وجهر فهو أجهر. بناء اسم الفاعل من فعل المتعدي واللازم على فاعل. أما فاعل ما كان على فاعل المتعدي فأتي على فاعل. ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم. كيف عرفت عندك يا أمر أن ركب متعد؟ هل هناك علامة؟ ها؟ لا. هل هناك علامة؟ علامة الفعل المعدى أن تصل به غير مصدر نحو عامل آمر. تقول الجمل ركبته، والمسألة علمتها. هذا في أي كتاب؟ هذا الدرس عندك يا عبد الرزاق، علامة الفعل المتعدي في أي كتاب؟ ها؟ لكن هذا درس مر بنا أو لا مر؟ لامية لازم المتعدي قبل أبواب، كلام على اللازم المتعدي. إذن فعل هنا المتعدي جعل فعل، انتهينا منه. فعل دائما لا يكون ها لا يكون إلا لازما. يأتي فعل على فاعل ها قليل وأما القياس فسيأتي، القياس سيأتي هذا قليل. إذن هكذا يضبط، فعل على فاعل قليل، قياسه سيأتي. معنى فاعل اللازم، فعل اللازم، فعل وفعلان وأفعل. سؤال: هل يأتي فاعل على فاعل؟ الذي عنده يرفع يده. سماع، يأتي سماع، وهناك فرق بين قليل وبين سماع. قليل معنى أنه مستعمل لكنه قليل، لكن سماعا يقتصر فيه على السمع. إذن فاعل لا يأتي منه على فاعل إلا ماذا؟ إلا سماعا. ففاعل اللازم على فعل، نحو نظر على ماذا؟ نعم، فاعل فاعل وفعلان وأفعل. نظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وعطش فهو عطشان. طيب وعاطش على فاعل، لكن هل سمعت؟ سمعت مننا، لكن انظر هل سمعت من العرب؟ عاطش. وعلى أفعلناه سويد فهو أسود، وجهر فهو أجهر، وسكر سكر فهو سكران، وندم فهو ندمان. قال رحمه الله: وهو قليل في فعلت وفعل غير معدى. وهو قليل، وهو أي وزن فعل. وهو قليل في فعلت، إيش فعلت هذا؟ فعل من فعل. وقليل في فعلت وفعل غير معدى، قليل في فعل وفي فاعل اللازم فاعل، يأتي على وزن فاعل. بل قياسه فعل، بل قياسه قياس فاعل، لأنه ذكره أخيرا. بل قياسه فعل وأفعل، وأفعل فعلان، نحو أشري أشير فهو أشير، ونحو صديان فعلان، ونحو الأجهري أفعل. فهمت الأبيات؟ قال رحمه الله تعالى: وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل، والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. قال الشارح: إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل، كضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم. وعلى فعيل نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف. ويقل مجيء اسم، ويقل مجيء اسم اسم فاعله، مجيء اسم فاعله على أفعل، نحو خطب فهو أخطب، وعلى فعلنه بطل فهو بطل. قال وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا، نحو طاب فهو طيب، وشاخ فهو شيخ، وشاب فهو أشيب، وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. إذا جئنا إلى فعل، فعل هل نكتب اللازم؟ فعل اللازم لماذا؟ لا يكون إلا لازم. فعل يأتي على فعله ها؟ قليل. هل ذكر هذا؟ نعم. إذن يأتي على فعل قليل. والكثير والكثير فعل. وفعيل. وأفعل ما له قليل. اسم الفاعل من فعل يأتي على فاعل قليل وتقدم. حمضة فهو حامض. والقياس أن يأتي على فعل ويأتي على فعيل. وأفعل قليل. ولهذا قال وفعل أولى. وفعل أولى لأنه قد تقدم قال وهو قليل في فعلت. قليل فاعل في فعل، فاعل من فعل قليل. ما هو القياس؟ فعل. وفعل أولى. وفعيل بفعل. فعل أولى وفعيل، يعني فعل وفعيل أولى بفعل. ما هو الأولى من فعل؟ فع وفعيل. وفعل أولى وفعيل بفعل، لأنه أعاد يعني الكلام، لأنه تكلم على فعل اللازم ثم رجع إلى فعل فبين أن فعل أولى وفعيل بفعل. كالضخم والجميل. ضخم جميل. تقول يعني ربما تقول ما الفائدة لما تقول مثلا رجل عالم، رجل جميل، رجل عالم، ما إعراب عالم؟ كيف يبتدأ بالنكرة؟ صفة صفة. طيب رجل صفة وجميل. ها؟ طيب أنا نفهم أن الصفة تأتي على فاعل. هو اسم فاعل. هو اسم فاعل. هو اسم فاعل. هذا عالم من عالمة المتعدي، وجميل من جملة ال. لازم. هو اسم فاعل. اسم فاعل. فاسم الفاعل لا يأتي على صيغة واحدة كما ترى. يأتي على صيغة فاعل دائما. ماذا؟ فعل. طيب أن يأتي على أيضا هذا ذكر مثال، وهذا أيضا إيش قليل. أيضا قليل. هذا قليل. قال وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل. وليش هذا والفعل جمل؟ جمل فهو جميل. وأفعل فيه قليل، أفعل في أي؟ في فعل، أفعل في فعل قليل، وأفعل فيه قليل وفعل وكذلك أي قليل. وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، هذا مفهوم. وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني الآن فعل، فعل الذي تقدم فعل، ما قياسه؟ فعل. إذن هذا القياس، هذا القياس قياسه أي فعل، قياسه فعل، هذا بسواه يأتي اسم فاعل لمن؟ وبسوى الفاعل، بسوى اسم الفاعل على وزن فاعل، وبسوى اسم الفاعل على وزن فاعل يعني بسواه على وزن فاعل يستغني فعل. كيف يستغني؟ يعني يكون اسم فاعل لفعل على غير صيغة فاعل، اسم فاعل لفعل على غير صيغة فاعل. ولهذا أنظر في الشرح قال وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا، لكنه قليل، نحو طاب فهو طيب. انظر طاب، لأن طاب ننظر إلى طاب، هذا طاب أصلاش ها طيب، إذن هو على فعل. ما القياس فيه؟ ها فاعل، لم يقولوا، لم يأتوا بالمصدر من طيب على فاعل، استغنوا بغير. لماذا؟ طيب بفاي ال، يعني جاء على هذا. وشاخ فهو شيخ، شاخ من شيخ، شيخ فعل. وشاب فهو أشيب، وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. بعد هذا البيان وشرح ما معنى هذا وبسوى الفاعل قد يغنى فعل؟ من يبين معنى هذا الشطر؟ وارفع صوتك. أن الفاعل يأتي القياس منه على فاعل، وقد يأتي يستغني فعل بسوى فاعل، قد يستغني بسوى فاعل عن غير فاعل، وقد يستغني بصيغ على غير فاعل، على غير فاعل، قد يستغني فعل على اسم الفاعل على غيره فعل. على غير فاعل، لعل هذا فهمه. قال رحمه الله تعالى وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، انتهى من الثلاثي انتقل إلى المزيد. زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة، ويكسر ما قبل آخره مطلقا. أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا، فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. هذا الذي نذكره أحيانا. إذن اسم الفاعل من غير الثلاثي أن تأتي بالمضارع منه، سواء كان مجيد ثلاثي، كان رباعي، خماسي، سداسي، تأتي بالمضارع بزنة المضارع. دحرج مضارعه يدحرج. تدحرج يتدحرج. فتبدل حرف المضارعة ميم، ميم إن كانت حرف المضارعة مضموم الميم خلاص هي مضموم، ميم مضمومة. وتكسر، طيب إن كان مكسور أشكال، وإن كان مفتوح تكسره. وهذا معنى قوله سواء كان مكسورا من المضارع كما هنا يدح ريجو، أو مفتوحا يتدح راجو. سأل هذا، قال فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وما قبل الآخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر. صيغة اسم المفعول مما زاد على الثلاثي هي صيغة اسم الفاعل سواء بسواء، إلا أن اسم الفاعل تكسر وزن المفعول تفتح. فإن كان يستوي مختار، الآن مختار يحتمل اسم الفاعل لأنه من اختار، وأصل اختار اختيار لأنه من الخيارة اختيار. نأتي باسم الفاعل منه، نأتي باسم الفاعل فنقول إذا اختيار، نأتي بميمي، نأتي بالمضارع منه يختير اسم الفاعل مختير، واسم المفعول مختير. عندنا تحركت الياء وانفتح، تحركت الياء وانفتح صار إذا المختار يصلح لاسم الفاعل. فكيف التمييز؟ هل ذكروا ضابطا؟ إذا أردت اسم الفاعل فقل له، وإذا أردت اسم المفعول فقل منه. يقول زيد مختار لكذا، والكتاب مختار من كذا. فإذا اسم الفاعل أي تقول له، اسم المفعول منه. هذا إذا كان على، طيب مصطفى مصطفى اسم فاعل واسم مفعول، اسم مفعول مصطفى لأنه صوفية صوفية ومصطفى. واسم الفاعل مصطفي. قال رحمه الله انظر قال وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي. وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي ما معنى هذا؟ من غير ذي الثلاث اسم الفاعل اسم الفاعل من غير الثلاثي ائتي بزينتي المضارع. وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. إيه سبق يعني الذي في أول الكلمة. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. اسم المفعول يفتح واسم الفاعل. قال رحمه الله تعالى وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد سنة مفعول كآت من قصد. قال شارحه إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة مفعول. هذا سهل جدا قياسا مضطردا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به. يعني جاء باللازم مررت لتعرف كيف تجيء باسم المفعول منه أنك تعديه كما تقول مررت به تقول ممرور به ذهبت به مذهوب به خرجت به فخروج به. وسيدخل أيضا باسم المفعول ما أخذناه في درس الإعلال في النقل والإبدال مبيع ومدين ومقول على وزن مفعول مديون ومدين مبيع ومبيع مقول ومقول. يعني إن كان على غير ذلك الذي جاء إذا كان عينه واو أو ياء فهو على مفعول بدون نقل بدون إعلان. وإن جاءت عينه واو أو ياء سيحصل ماذا؟ نقل وإعلان نقل وإعلان. وقد أشار إلى في الحاشية إلى هذا. قال رحمه الله تعالى وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتى كحيلي. قال ينوب فعيل عن مفعول وهذا غير فعيل عن فاعل. يعني معك الآن وزن فعيل فعيل على فاعل وعلى إذن يأتي فعيل على فاعل ويأتي فعيل على مفعول. قال في الدلالة على معنى نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل. فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول. إذن يأتي فعيل على مفعول. قال ولا ينقاس ذلك في شيء. يعني لا تقول ضربا فهو ضريب يعني معنى ضارب. لماذا يقتصر فيه بس هذه ألفاظ سمعت عن العرب بل يقتصر فيه على السماء. وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيلي لكم هذا. وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، ليست كثيرة بل هو هذا يعني ليس كثيرة، بابه النقل قوله وليست مقيسة بالإجماع هذا فيه نظر. قال فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم، وليس مقيسا خلافا لبعضهم، وابنه ماذا يقول؟ بالإجماع. إذن فرق بين هذا وهذا، سأل مثل هذه المسائل هي ذكر خلاف. وقال في شرحه، وزعم بعض في شرحه على التسهيل، موجود كتاب شرح التسهيل موجود، وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم، عليم لا ينب، وإن كانت تأتي معنى عال. وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، كل هذا يدل على أنه مختصر في السماء وقد خالف بعضهم، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. نعم لا يقتضي نفي الخلاف، وإن جزم بأنه يأتي على كذا وقد يكون الخلاف غير معتبر أو ضعيف. وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل، يعني ما جاء من فعيل بمعنى فاعل هذا يقتصر فيه على السماء. طيب في ماذا تقيسونه؟ ها هذا معنى الكلام الآن، يعني اعتذر عن ابن المصنف يقول من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل معنى فاعل، يعني ما جاء عن العرب فعيل معنى فاعل اقتصر فيه على السماء، وما لم يأتي نقيسه هكذا يقول يقاس، يعني لك أن تأتي بفعيل على فاعل ولو لم يسمع عن العرب، والاقتصار على السماء أولى. قال ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيلي إلى أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. افتح يا عبد الرحمن حتى نصل إليها. قال وزعم المصنف في التسهيل في باب التأنيث، وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل، فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، فترفع عبد بجريح، وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة وذكرها أيضا في اللامية، تذكرون أن فعيل إذا ناب عن مفعول لا يعمل عمل مفعول اسم المفعول، هذا على قول، ومنهم من يقول لي لماذا؟ لأنه قد تقدم معنا أن اسم المفعول يعمل عملا، ما هو اسم الفعل؟ أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة، المغير الصيغة، فكما تقول ضرب عبده زيد ضرب عبده، تقول زيد مضروب عبده، زيد المبتدأ مضروب خبر وعبده نائب فاعل، نائب فاعل. ماذا قال في باب التأنيث؟ قال وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. طيب فعيل يأتي بمعنى فاعل، نعيدها، إذن فعيل معنى فاعل أو مفعول، نعم قال فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث. لحقته التاء إن جاء فعيل بمعنى فاعل تلحق التاء في التأنيث، فتقول رجل كريم وامرأة كريمة. قال وقد حذفت منه قليلا، قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم. هذا قليل، من يحيي العظام وهي رميم، لأن العظام ايش؟ مؤنثة. نعم. فقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب، هذا تقدم الكلام عليه. قال وإن كان بمعنى مفعول، وإن كان معنى مفعول هذا الذي أراد. نعم. وإليه أشار بقوله كقتيل، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا. طيب إذن فعيل معنى مفعول استعمال الأسماء. نعم. أو لا يستعمل. نعم. قال فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء. نعم. إذا استعمل الأسماء لم يذكر الموصوف، استعمال الأسماء لم يذكر الموصوف تلحقه التاء. نعم. قال لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة. ماذا نبهنا على هذا الموضع؟ من يذكر؟ نعم، لما يقول هذه ذبيحة إذن الموصوف موجود، يعني لما تقول هذا رجل هذه شاة، هذه شاة ايش؟ شاة ذبيحة مثلا، أو شاة ذبيحة. لكن إذا لم تذكر الشاة لا تقول إذن شاة ذبيح، هكذا شاة ذبيح وكبش ذبيح معنى مذبوح. طيب إذا لم تذكر شاة تقول رأيت، الآن عندك كبش وعندك شاة فمررت وكلاهما قد ذبح فتقول رأيت أنت تريد المؤنث، تقول رأيت ذبيح، لا هنا سيحصل لبس، تقول رأيت ذبيحة إذا أردت المؤنث. إذن رأيت ذبيحة ونطيحة. نعم. إذا استعمل لم يذكر الموصوف، أي لم يذكر الموصوف تلحقه التاء، رأيت ذبيحة. إذن إذا مررت على امرأة جريحة تقول رأيت جريحة، هذه امرأة جريح ورجل جريح، رأيت جريحا وجريحة، رأيت جريحا وجريحة. وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا، حذفت التاء غالبا. نعم. مرات امرأة جريح وبعين كحيل أن يروح مقولة وقد تلحقه التاء قليلا، وهو خصلة ذميمة مذمومة وفعلة حميدة في محمود. نعم هذا قليل. تين الأمن اسم الفاعل. طيب نرجع إلى المصدر سريعا حتى يثبت في الذهن أبنية المصادر. معنى المصدر ايش؟ ثلاثي. وهنا غير ثلاثي. مصدر الثلاثي معروف، ما هو الثلاثي؟ الثلاثي إما فعل أو فعل أو هو، لا يتعدى هذا. طيب معنى فعل وفعل، فعل وفعل اللازم، اللازم قياسه نسيتم، فعل قياس مصدر المعدى. نعم. إذن فعل وفعل المتعدي قياسه ها فعل فعل اللازم قياسه ها فعول. طيب فعل اللازم قياسه فعول إلا إذا دل على إباء فهو فعال أو تقلب فعلا أو دا أو دا ها فعال. ويأتي على فعيل متى إذا دل على صوت أو سير. فعل اللازم ها قياسه فعل. ماذا خرج؟ ها؟ فعل فعل ولا يكون لا لازم قياسه قياسه فعول و مثل سهولة سهولة ها وشجوعة إذن فعولة و فعالة. بقي شيء من الثلاثي بقي شيء من الثلاثي نأتي إلى غير الثلاثي. فعل ها التفعيل بعد فعل بعد فعل سلم لا إما في الصحيح أو في المعتل بعده إيش أفعل أفعل قياسه إفعال أجمل إجمالا بعده ها إذن إفعال على الراجح إذا أردت تذكر أمثلة اذكر بعده ها لا فعل أخذ ارفع صوتك تفعل قياسه تفعلا تفعل تفعلا مثل نعم بعده ما كان أوله همزة فصل واصل إن فعل افتعل استفعل ما له هذا يكسر ثالثه ويفتح لا وتزاد يكسر ثالثه وتزاد ألف قبل آخره انفعل انفعالا وافتعل افتعالا واستفعل استفعالا بقي هو مثل أفعال شبيه بأفعال شبيه بأفعال هذا الذي أوله همزة وصل مثل ما هي التي ذكرها استعاذة استعوذة استعاذة بقي ماذا ها تفعل تفعل لا ياسو تفعلولا بقي ماذا بقي فعلنا فعلنا فعلنا ها فعلنا فعلنا ياتي على فعلنا وفعلنا فعلنا و زلزلة وزلزال وسوسة وسواس وسواس ماذا بقي من فاعل فاعل الانفعال المفاعل فاعل نسينا ما نقصد هذا فاعل قياسه الانفعال والمفاعل فعال و مثل ضارب ضرابا ومضاربة بقي انتهى ها سهل المرة فعلة من الثلاثي فعلة والهيئة فعلة ومما زاد ما زاد مصدر المرة مما زاد على الثلاثي على صيغة المصدر بزيادة التاء فإن كان على زينة المصدر الأصلي أوصف بواحدة فتقول استخرج استخراجة فلو جاء المصدر بالتاء تقول استخرجة مثلا واحدة إذن هذا بنية المصادر باختصار الثلاثي فعل وفعل وفعل فعل يأتي منه اللازم يأتي منه المتعدي ومعنى فعل المتعدي وفعل اللازم قياسه فعل الاثنين فعل اللازم فعل فعل اللازم قياسه فعول إلا إذا دل على إبا فأول لذي امتناع يعني فعال أو تقلب ها؟ فعلا جاء لجا ولانا أو دا فعال الضم مشى بطنه مشاع إذا دل على صوت أو سير يأتي على فعيل. طيب فعل كاسو على فعولة وفعل مصدره. طيب غير الثلاثي فعل التفعيل لما كان صحيحا وما كان مؤتلا زكى تفعله زكى تزكية. أفعل إفعال أقام تقول أقوم أقوم إقواما صارت إقامة. إفعل إقامة أجمل إجمالا تفعل تفعلا تجمل تجملا حمل تحملا. ما كان أولها همزة وصل انفعل وافتعل واستفعل ولو على غير هذا ولو صيغ أخرى. المهم أولها همزة وصل يكسر ثالثه والزاد ألف تقول انفعل انفعالا وافتعل افتعالا واستفعل انطلق انطلاقا وافتعل ها استخرج لكن وافتعل ها افتتح افتتاحا. طيب فاعل ياتي على فعل ومفاعله خاصم خصاما ومخاصمه تفعلل تدحرج تدحرجا فعلل زلزل زلزلة وزلزال فعللة وفعلال.